بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من شهر ذي الحجة عام 27 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 58 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولا زلنا مع سورة التوبة، هذه السورة التي كانت آخر ما نزل من القرآن الكريم، وقد اشتملت على قضايا كثيرة، من أهمها فرض الجهاد في سبيل الله جهادا عاما لكل من لم يؤمن بالله ورسوله، فلا بد من جهاده حتى يدين لله ورسوله، أن يخضع بالطاعة وإن لم يسلم، أن يكون الإسلام غالبا على كل القوى البشرية. لأن الجهاد ليس المقصود منه إدخال الناس في الدين قصرا، ولكن الجهاد المقصود منه إقامة العدل ومنع الظلم وفسح المجال لمن أراد أن يؤمن بالله ورسوله، فلا يضايق في دينه ولا يمنع من الإسلام. هذا المقصد من الجهاد. ولهذا قال تعالى: لا إكراه في الدين، أي لا تدخل أحدا في الدين كرها، أي قسرا وقهرا، لأن الدين ينطلق من القلب من الداخل، فلو قسرته على الدين لأظهر لك الدين وبقي في داخله الكفر، وكأننا نشرع النفاق، فإن هذا هو النفاق. ولهذا لم يأتي في دين الله أن يقهر الناس على الدين قهرا، ولكن لا بد من وجود قوة تحمي العقيدة وتحمي من أراد الدخول فيها. لهذا قال تعالى كما مر معنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ترهبون أي وجود القوة يمنع الأعداء من التفكير في محاربتكم. وما نراه اليوم في الدول التي تملك الأسلحة القوية كالأسلحة النووية، وجود السلاح النووي لدى أي دولة ولو لم تستخدمه كاف في ردع أعدائها. ولهذا الآن بعض الدول قد تكون في عددها البشري قليلا، لكن امتلاكها لهذه القوة الفتاكة تمنع الآخرين من التفكير في محاربتها. وهذا مصداق لقول الله تعالى: ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فوجود السلاح، وجود القوة يرهب فيحمي. فالجهاد فرض لإقامة العدل، لإعطاء الناس فرصة ليدخلوا في دين الله إن أرادوا، ومن أراد أن يبقى على دينه فيبقى، لكنه لا يمكن من منع الآخرين. فإذا هذا هو الجهاد. ثم إن السورة اشتملت على مساحة كبيرة لكشف النفاق، فإن النفاق كان في المدينة من أشخاص كانوا من الأوس والخزرج، فعندما رأوا الدين قد قوي وعلى، وهم كانوا يترقبون أن يكون بعضهم زعماء في داخل المجتمع المدني، فسلبوا ذلك الأمل، بدأوا يحاربون الإسلام وأظهروا الإسلام وفي داخلهم الكفر، وهذا هو النفاق. فبقي المنافقون في المدينة طوال 9 سنوات تقريبا، وهم يحاربون الله ورسوله بالإشاعات والأراجيف والحرب الكيدية السرية، والله تعالى لم يأمر بقتلهم ولم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قتل أحد داخل المجتمع المسلم بهذا العذر يشيع بين الناس أن محمدا يقتل أصحابه ويقتل من معه من المسلمين، ولهذا لم يقتل أحدا ولم يسجن أحدا ولم يضرب أحدا ولم يعاتب أحدا رغم شدتهم على الإسلام، وذلك تشريع. فالذي أظهر الإسلام نقبل منه ظاهرة، نعم نحاسبه على ما يحدث منه من أخطاء إذا كان هناك أحكام شرعية في أخطائه، لكن لا يعني نحاسبه على ما في قلبه، القلب بينه وبين ربه عز وجل. فمكثوا هذه الفترة الطويلة وبعضهم لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما اقترب الأجل فلابد من كشفهم حتى لا يكون لهم تأثير في المستقبل بأن يروه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنه قال ولم يقل، فلابد من كشفهم. لكن لم يكشفهم الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا في آخر حياتهم، وأما في قبل ذلك لم يكن يعلم كثيرا منهم كما جاءت الآيات بذلك. هذه الصورة كشفت عن المنافقين وذكرت أصنافهم وفرعت فقالت ومنهم ومنهم ومنهم، وكل ذلك لم كشف بالصفات لا كشفا بالأسماء، لأنه لم يعني ليس من منهج القرآن ولا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف بالأسماء، وإنما العتاب يأتي بالأوصاف، ولكن النبي عرفهم. هذا سيأتي معنا في قول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، لن أذن لهم ألا يذهبوا معه إلى غزوة تبوك، ولو لم يعرفهم كيف يعاتبه الله على قوم لا يعرفهم؟ هو يعرفهم، علمهم في آخر حياته، ولو لم يعلمهم ما عاتبه الله، لكنه يعلمهم أن هؤلاء منافقون. فعندما استأذنوا ألا يسافر معه إلى غزوة تبوك مع أن هذه الغزوة كانت من أشد الغزوات، لأن هنا سيغزون الروم، والروم دولة عظمى، والعرب يعني في قدراتهم المادية والعددية قليلة، فهنا سيواجهون دولة عظمى. فاستنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، قال لا يبقى منكم أحد، وأخبرهم بالغزوة أي باتجاهه، مع أنه كان في الماضي لا يخبر بمكان الغزوة، كان إذا أراد أن يذهب إلى المشرق ورى بالمغرب، مثلا أراد أن يذهب يقاتل ناس في المشرق يسأل عن المغرب، كيف القرية الفلانية، كيف القبيلة الفلانية، حتى يخفي توجهه صلى الله عليه وسلم حتى لا يأخذ العدو حذرة. طبعا لا يكذب، لكنه يسأل أسئلة هم يفهمون، لكنه لم يخبرهم بأنه متجه المغرب لا، ولهذا كان في كل غزوة لا يخبر إلا في غزوتين، في فتح مكة وفي غزوة تبوك. فتح مكة عندما قال اللهم عمي عليهم خبرنا، هم قريبون في مكة، فكتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا يخبرهم بمقدمه فكشف الله الخطاب. أما في تبوك فهم بعيدون، وقد جمعت الروم قرابة 40,000 للغزو الجزيرة، فاستحث الناس وأمرهم بأن يسافروا معه وأن يستعدوا للقتال. فجاء المنافقون، المكان بعيد والجو حار والثمار قد طابت، يعني بدأت ثمار النخيل تأتي والناس كله يعني حياتهم على النخيل، فهذا الوقت يعني الذي ليس عنده إيمان يضعف عن التوجه للقتال. فالمنافقون استأذنوا فعاتب الله تعالى نبيه على ذلك. فستأتي معنا ذكر أصناف المنافقين، فقد ذكرهم بأصنافهم وصفاتهم وأحوالهم، وهذا قلنا لأنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لا بد من كشف المنافقين حتى لا يكون في المستقبل بعد موته أي تأثير أو دور على الإسلام. كان أبو عاصم صفحة 571 بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في غيبهم يترددون. روى ابن أبي حاتم عن عون قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة، فقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وكذا قال مورق العجلي وغيره، وقال قتادة: عاتبه كما تسمعون. ثم أنزل التي في سورة النور فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء، فقال: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم الآية. وكذا روى عن عطاء الخراساني وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس قالوا استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. ولهذا قال تعالى: حتى يتبين لك الذين صدقوا، أي في ابتداء الإعذار، وتعلم الكاذبين. يقول تعالى: هل لا تركتهم لما أذنوك فلم تأذن لأحد منهم في القعود، لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب، فإنهم قد كانوا مصرين على القعود على الغزو وإن لم تأذن لهم فيه. ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله، فقال: لا يستأذنك، أي في القعود عن الغزو، الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لأنهم يرون الجهاد قربته، ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك، أي في القعود ممن لا عذر له، الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم، وارتابت قلوبهم، أي سكنت في صحة ما جئتهم به، فهم في ريبهم يترددون، أي يتحيرون، يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، وليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى هلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نعم، هذه الآية فيها عتاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو العتاب الثاني الذي أخذناه في هذه السور المدروسة. والعتاب من ربنا عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام دليل على أن هذا الكتاب ليس من إنشاء محمد صلى الله عليه وسلم. فلو كان محمد صاحب رئاسة وزعامة لما عاتب نفسه، لأنه يريد أن يظهر أمام الناس بمظهر الكامل، لكن هذا العتاب دليل على أن هذا الكتاب ليس من إنشاء محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من إنشاء أو من كلام رب العالمين. ثم إن هذا التلطف في العتاب، يقول العلماء: هل سمعتم بألطف من هذا العتاب؟ تقديم العفو على العتاب، وهذا من ألطف العتاب. عفى الله عنك، قدم العفو على المعاتبة. ثم قد يقول قائل: قد ورد في قول الله تعالى كما ذكر ابن كثير رحمه الله: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، وهذا قد تقدم. نعم، لم يكلف في الماضي أن يمنع أو أن لا يأذن، لأنه لم يكن يعرفهم جميعا، فلو كلفه أن لا يأذن إلا يعني للمنافقين حتى ينكشفوا، لا يدري، لا يعرف المنافقين أصلا. في الفترة السابقة في الزمن الماضي أذن له أن يأذن لمن يعني يرى أنه يستحق الإذن، ويمنع من يرى أنه لا يستحق الإذن. لكن بعد أن كشفهم له قال: هنا لابد أن تمتحنهم حتى تكشف نواياهم، حتى ينكشفوا هم بأنفسهم أمام الآخرين. فهنا كان في آخر حياة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم، فعرف أن هؤلاء منافقون واستأذنوه عن الجهاد، فأذن لهم، وهم قد عزموا على أن لا يجاهدوا سواء أذن أو لم يأذن. فلما كان هذا عزمهم، فلو أنه لم يؤذن لهم فجلسوا بدون إذنه لكان هذا دليلا كاشفا على نفاقهم. فالله تعالى يقول: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لك، أما الله يعلم، الله يعلم من الصادق ومن الكاذب قبل أن يصدق وقبل أن يكذب، لكن البشر لا يعلمون. وهذا من أقوى الأدلة على أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم الغيب، وإلا لما قال له حتى تعلم. فلو كان يعلم أي شيء جديد يعلمه؟ هذا بخلاف ما يزعمه بعض الطوائف الضالة، وصفوا أئمتهم وصفوا زعماءهم بأنهم يعلمون الغيب، يعلمون ما كان وما سيكون، ولا يخفى عليهم شيء في الأرض ولا في السماء، نعوذ بالله. وهذا نعوذ بالله شرك مع رب العالمين. فإذا كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم لا يعلم، ثم يأتون يقولون بإذن الله، يعلمون بإذن الله، ما بقي إلا يعبدون بإذن الله، يخلقون بإذن الله. كلمة بإذن الله جميلة، لكن ليست هذه لا يعني لا تصل يعني لا تقلب الأمور الخاطئة إلى أمور صحيحة سليمة. وقد وجدنا في بعض الدول الإسلامية في خارج هذه البلاد يعني إدخال أي شيء إسلامي، كلمة إسلام حتى على الشيء الذي لا يجوز. فمثلا رأينا في بعض البلدان الإسلامية معهد الموسيقى الإسلامي، أدخل إسلامي وبس، كل شيء دخلوا إسلامي، كما كان بعض العلماء قبل 30 سنة من هذا التاريخ تقريبا عندما كانت هناك الاشتراكية، نظام الاشتراكي أصبح موضة في ذلك العصر، وقد سقطت الآن وثبت فشلها عمليا، لكن الناس ينخدعون وخاصة عوام الناس. فبعض الكتاب المسلمين كتب اشتراكية الإسلام. سبحان الله، هل الإسلام يحتاج إلى وصف بشري ليرفعه ليشرحه؟ كلمة إسلام كافية، إسلام وكفى، إسلام هو دين رب العالمين في كل ما يحتاج الناس. نعم، ربما واقع المسلمين سيء، صحيح، ظلم، عدم توزيع الأموال كما ينبغي، عدم إعطاء يعني عدم توظيف الناس في الأماكن المناسبة، المحسوبية منتشرة، الظلم منتشر، لكن هذا ليس باسم الإسلام. الإسلام بريء. فعدم تطبيق الإسلام في هذه الأمور أدى إلى هذا الخلل، لأن هذه من ثمار الإسلام. فلا يحتاج أن نقول اشتراكية الإسلام، واحد آخر يقول ديمقراطية الإسلام. فإلحاق الأوصاف البشرية أو أسماء الأنظمة البشرية والمذاهب البشرية بالدين نقص. طيب اليوم أصبح فيه اشتراكية وغدا جاء نظام جديد، تخلع الثوب القديم وتضع ثوب جديد؟ لا، إذا قلت الإسلام كفى. ولهذا عندما كتب بعض الكتاب المعاصرين يعني نحو مجتمع إسلامي متحضر، بعد فترة حدث متحضر. ليش؟ قال كلمة متحضر خاطئة أصلا، هو ما دام قلت مجتمع إسلامي هو متحضر أصلا. فأيضا هذه الأوصاف لا ينبغي أن تلحق بدين الله عز وجل. فهؤلاء الذين قالوا أن هؤلاء يعلمون الغيب بإذن الله، طيب إذن يخلقون بإذن الله ويعبدون بإذن الله ويصرفون الكون بإذن الله، لا، هذه خصائص الخالق لا يشاركه فيها أحد عز وجل. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الغيب قد يظهره للرسل، قد يظهر بعضه، أما عندما يكتب بعض الفرق المعاصرة وقديمة أباب أن الإمام يعلم ما كان وما سيكون، هذا نعوذ بالله منازعة للخالق في خصائصه عز وجل. فإذا هنا يقول تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إذن لم يكن يعلم ذلك قبل هذا يعني الزمن، فلو فعل لانكشف له صدقهم أو كذبهم عمليا. ثم قال تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والله عليم بالمتقين. المسلم الذي قد ضحى بنفسه وباع نفسه لله واحتاج دينه أن ينصر واحتاج دينه إليه لينصره، هل يتخلى عن نصرة دينه؟ لا، لأنه يعلم أن هذا من ضروريات الإسلام أن تنصر دينك، لأن الدين لا ينتصر بمفرده، هكذا أراد الله. وإلا أراد الله تعالى أن يهدي الناس بدون البشر لهداهم، لكن جعل النصرة للأديان أو خذلانها متوقفا على حركة الناس. فإذا آمن أناس بهذا الدين ثم نصروه نصرهم الله ونصر هذا الدين، إن خذلوا خذل الدين كما هو اليوم، كما هو حالنا اليوم، حال المسلمين اليوم خذلوا دينهم فخذلهم الله وعاقبهم الله وسلط عليهم أعداءهم. فإذا المسلم لا يتخلى عن نصرة دينه. أما المنافق كما قال تعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا الشخص الذي ليس عنده إيمان في الآخرة ولا في الجنة ولا في النار كيف يجاهد؟ لما يقتل نفسه؟ ثم قال تعالى وصفا زائدا وارتابت قلوبهم. الريب هو الشك، والشك من أعمال القلوب، فإذا شك القلب في شيء فإنه لا يتبناه لا ينصره. فلو شك الإنسان أنه في هذه التجارة أنه لن يربح فيها لا يتاجر فيها، لو شك في زراعته، لو شك في وظيفته، أي أمر يشك فيه يتخلى عنه. هؤلاء قلوبهم شكت، فقال تعالى فهم في ريبهم يترددون. انظر هذا الوصف الدقيق، يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، التردد يتردد بين نقطتين. أما المسلم لا يتردد، ينطلق إلى الجهاد في سبيل الله، أما هؤلاء يترددون، مرة يعزمون إذا فكروا في المصلحة الدنيوية، وأخرى تعيدهم إلى الخلف إلى الوراء عندما ينظرون في قوة الروم وفي الثمار التي طابت والحر الذي يعني في طريقهم، لأن في الصيف كما ترون في الجزيرة هنا في المدينة بالذات إلى تبوك منطقة قاحلة صحراء حر شديد، وهؤلاء سينطلقون في هذا الحر الشديد. لما يتحمل الشخص الحر؟ إذا كان عنده إيمان بالله واليوم الآخر. فهذا الذي يدفع الناس للعمل، أما الذي ليس عنده إيمان بالله ولا باليوم الآخر لا يضحي بنفسه. ولهذا ترون المسلمين إذا صدقوا بهذا الدين رغم قلتهم يكونون أقوى قوة على ظهر الأرض. ما يحدث اليوم في العراق في عدد قليل أمام قوة عظمى في العالم أذلوها ومرغوا رأسها في التراب وأقلقوها رغم قلة العدد ورغم قلة الأسلحة التي يتعاملون بها مع هذا العدو المتجبر، لكن الإيمان. في عهد الاستعمار الإنجليزي عندما كان استعمر مصر ثم استعمر السودان، فكان الإنجليز في السودان بعض السودانيين المسلمين يعني يرتدون الحزام الناسف مثل الآن ثم يفجرون في داخل المخيمات، فانزعج الإنجليز إيش هذا؟ فقالوا يعني لما هؤلاء يدخلون في مخيماتنا ويقتلون الناس بهذه الطريقة؟ لما يقتل أنفسهم؟ قال هؤلاء يعتقدون أن أبواب الجنة من مخيماتكم، ما هناك باب آخر من هنا. فأفزعوهم وأذلهم، ففكروا في حيلة، أقنعوا المصريين أن تأتوا معنا حتى نستعمر السودان سويا، استعمار ثنائي كما سموه. فجاءوا بهم أمامهم حتى يشاركونهم في القتال فيكونوا في المقدمة كما تريد اليوم إسرائيل. أرادت من الفلسطينيين أن يضرب بعضهم بعض، فإذا ضعفوا رجعت كما كانت. فجاءوا بفريق أراد أن يطبق أهدافهم، ثم جاء فريق آخر قلب عليهم الطاولة، ولهذا لم يرضوا به الآن. هذا يرفض رغم الحصار العالم كله بدون استثناء ضدهم، العالم اليوم كله بدون استثناء من مسلمين ومن كفار ضد هذه الحركة وهذا الحكومة، ومع ذلك فهم يرفعون رؤوسهم وهم يتحملون النتائج. ورغم ما حدث لإخوانهم من ضرر، لكن الإيمان، القناعة بأن لهم قضية وأنهم أصحاب حق وأن العدو لن يتنازل ولن يطبق عهدا أبدا، اليهود لن ينفذوا عهدا ولا وعدا أبدا، عندهم قناعة. فالذي يظن أن اليهود سيوافقون على أي اتفاق مخطئون، يجهلون التاريخ ويجهلون القرآن ويجهلون نفسيات اليهود. ولعل ذكرت لكم قبل فترة الذي يقول مئة قلبة ولا غلبة، يعني أنت إذا شكيت في 1% أنك ستنغلب في هذا العقد فعليك أن يعني أن ترفض 100 عقد حتى لا تقع في عقد واحد تغلب فيه. فإذا هؤلاء أصحاب مكر وخديعة. فشاهد أن الجهاد في سبيل الله يخيف الأعداء. في الهند عندما كانت الإنجليز استعمروا الهند والمسلمون قد أزعجوهم بالجهاد، ماذا صنعوا؟ بحثوا عن شخصية لتخفف من حدة الجهاد، فوجدوا شخص اسمه أحمد القادياني ودفعوه لأن ادعى أنه مجدد، ثم ادعى أخيرا أنه نبي وأنه رسول، وجاء بثلاثة أشياء: الأول ادعى النبوة، والثاني ألغى الجهاد، والثالث أمر بطاعة أولياء الأمور الإنجليز. فقط هذه دعوته، ولازالت القاديانية إلى اليوم وراها من يدفعها ومن يعني يرعاها، وهم يدعون أن هذا نبي. ثم انقسموا بعد موته، منهم من قال مجدد ومنهم من قال نبي. أما هو قد ادعى النبوة وجاء بكتاب سماه وحي مقدس وفيه أنه نبي وأنه رسول من الله، فأنت يقول هو نبي تقول أنت لا مجدد. فجاء بهذا الشخص وقام عملاء له، وقد حكم في الباكستان بعض القاديانين، ربما قد يكون بعضهم يحكم الآن من أتباع هذا الشخص. أما بها الحق رحمه الله فقد أبعد كل القاديانين من الجيش، لكنهم تخفوا. فالشاهد أن هؤلاء هذه الفرقة إنما نشأت لمقاومة الجهاد في سبيل الله. والآن هكذا الدول الغربية تنزعج من الجهاد، تخاف من الجهاد وتطالب بإلغاء الجهاد في الكتب بل حتى من القرآن، لكن لا يستطيعون. سيبقى الجهاد رافعا بإذن الله، وإن تأخر وإن توقف، لأن العبادات قد تتوقف عند العجز لكن لا تلغى. ولهذا فإنهم إن شاء الله هم المغلبون بإذن الله تعالى. فالجهاد في سبيل الله لا ينسحب منه المؤمنون القادرون، وإنما الذي ينسحب منه الذي ليس عنده إيمان بالله ولا باليوم الآخر. نعم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. يقول تعالى يعني أنه هو الذي منعهم من الخروج قدرا لحكمة، لكن ذكر أنهم أصلا ليس في قلوبهم رغبة في الجهاد. وهكذا كل من ليس له رغبة في أن ينصر هذا الدين لا يعد العدة، فالذي عنده رغبة في أن ينصر دينه يعد العدة. ما هي العدة؟ أولا العدة أن تتعلم هذا الدين حتى تعرف أحكامه، لأن هذا الدين لا يقوم على الجهل إنما يقوم على العلم. وكم من إنسان جهل الدين فأساء إلى الدين مع ظنه أنه ينصر الدين، فلا بد من العلم الشرعي. ولهذا قال العلماء إن مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء، لأن الذي علم الشهداء فضل الشهادة ودفعهم للشهادة إنما هم العلماء. الذي حفظ هذا الدين ليصل إلى هؤلاء الذين أصبحوا شهداء إنما هم العلماء. فإذا العلماء العلم هو جهاد من أعظم الجهاد في سبيل الله، ونحن في حاجة إلى علم شرعي لا إلى عواطف. العلم الشرعي تعرف الأحكام، أحكام القضايا، أحكام المسائل، حتى تتحرك من خلال ضوابط شرعية دينية في المواقف. أما العاطفة فقد تبرد، والعاطفة قد تستغل، قد يهيجها إنسان فيدفعها إلى الهلاك وليس لها زمام يربطها أو يضبطها. فإذا العلم الشرعي هو الذي يجعل تصرفاتنا صحيحة، فنعبد الله على علم. لهذا قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال البخاري رحمه الله بوب يعني باب العلم قبل القول والعمل. العلم لابد أن تعلم حتى تكون أعمالك وأقوالك صحيحة سليمة. فإذا لو أراد هؤلاء يقول تعالى ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، فكل من أراد أن ينصر هذا الدين لابد أن يعد العدة المناسبة لنصرته. فأولها العلم الشرعي، ثانيها الاستقامة على دين الله. لا يكفي أن تتعلم ثم تخالف، يخالف سلوكك عملك، يخالف سلوكك علمك، ما لم يكن العلم العمل منطبقا وتابعا للعلم. وإلا فكما قال العلماء إن العلم ينادي العمل فإن وجده وإلا رحل. العلم ينادي العمل إن وجده وإلا رحل. فأولا العلم، ثانيا العمل، ثالثا الدعوة إلى هذا الدين، رابعا الصبر على الأذى في هذا الدين. وفي العصر الحاضر العلم الآن نحن يعني نحتاج اليوم العلم أضعاف أضعاف ما نحتاج السلاح، لأن الأمة اليوم قد غزيت، قد اخترقت بالشبهات والشهوات. ما ترون الآن من كثرة القنوات المفسدة للمسلمين والشبهات التي تنطلق في كل مكان، من الذي صح هذه الشبهات؟ من الذي يرد عليها؟ من الذي يحفظ عقائد الأمة؟ فإذا الأمة ضعف دينها كيف تقاتل؟ كيف تجاهد؟ ما لا يجاهد إلا من قد وثق في دينه، والثقة في الدين إنما تأتي بعد أن يعلم أن هذا حق، ولا يعلم أن هذا حق إلا من خلال العلماء. فنحن في حاجة إلى علماء، نقرأ القرآن، نتعلم القرآن الكريم، ثم نتعلم السنة الصحيحة، ونعرف السيرة النبوية، ونعرف كلام العلماء. العلماء لهم عشرات ومئات وآلاف الكتب شرحوا فيها هذا الدين. أنت ما تأتي من الصفر، أنت لك تاريخ، لك تراث، لك يعني علماء قد سبقوك في دراسة هذا الدين وأحكام هذا الدين، ما تأتي أن تستنبط من جديد، لأن هذا الدين لم ينزل اليوم، له أكثر من ألف سنة، وقد عاش عليه أمم، وعاش عليه علماء، وعاش عليه عباقرة. فأنت إذا جد في حياتك جديد تعود إليهم لترى مواقفهم. نعم قد يكون هناك أمور جديدة ليس لهم فيها اجتهاد، أو قد يكون اجتهادهم في حادثة لا تنطبق الحادثة بأوصافها على حوادثنا، هذه لها أهل العلم الراسخون. أما كثير من المسائل قد درسوها ووضع الضوابط ووضع الشروط، ولهذا إنسان يعجب، الفقه الإسلامي لا يوجد فقه في العالم يوازيه، دقائق الأمور في أمور لم تخطر ببال الإنسان درسوها وقعدوا لها ووضعوا لها الأحكام الشرعية. فالشاهد أن الإنسان يعني لا ينبغي أن ينطلق في دينه من منطلق جديد، هذا الدين قد عاشت عليه أجيال، وقد استنبط أحكامه رجال، فينبغي أن نحرص على أن نستفيد من علمائنا. فيقول تعالى في المنافقين: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة. سئل بعض المشايخ قال: يا شيخ، الذي يريد أن يدعو إلى الله وهو لا يتعلم، قال: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة. شخص أراد أن ينصر الدين لكنه ليست لديه يعني الوسيلة الكافية، فإذا لو أراد حقيقة لأعد العدة. فقال ثم قال تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم، أي خروجهم معكم، فثبطهم. إذا تحريك القلب وتثبيطه بقدر الله، فالذي حركك لتأتي إلى هذا الدرس هو الله، وهذا من نعم الله عليك، والذي لم يأتي هذا الدرس لم يحركه الله. إذا تحركت لعمل أو طاعة أو عبادة، من الذي حرك قلبك؟ الله. فاحمد الله على هذه النعمة وحافظ عليها، وإلا فكم من إنسان يخرج من هذا المسجد من المغرب ولا يعني يتوقف حتى يؤذن العشاء وقد أضاع وقته في غير فائدة. فإذا جلوس الإنسان للعلم الشرعي، يأتيك الشيطان يثبطك أن لا تأتي، يمنعك، حتى أحيانا قد يأتي يقول يعني هذا علم معروف، ولكن الدروس تحتاج إلى صبر، ليس مثل المحاضرات. المحاضرات يعني مثل السندوتش، شيء سريع فيحضره كثيرون، الدروس لا، قليل، يعني تحتاج إلى مداومة. في البداية الإنسان يثقل عليه، لكن مع الزمن يصبح أمرا عاديا، مثل الصلاة، صلاة المسجد كثير من المسلمين يصلون، فين يصلون؟ في البيت، فليست لديه القدرة على أن يحافظ على خمس صلوات أبدا، لكن ما إذا بدأ وعود نفسه يصبح أمرا عاديا. كل من يأتي المسجد يعني من إخواننا المواظبين على المسجد أصبح في حياتهم شيء عادي جدا ولا يشعر بالثقل، لكن يدعو إنسان جديد يأتي المسجد وهو لم يصلي في المسجد يشعر بثقل، ولهذا يتباطأ والشيطان يأتيه ويؤخره حتى لا يصلي إلا في البيت. فإذا القناعة الداخلية ثم توفيق الله عز وجل هي التي تدفع الإنسان للعمل الحسن. قال تعالى: فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، أي الله تعالى أراد إرادة كونية ألا يخرجوا وأن يجلسوا مع النساء والصبيان، والقاعدون هنا هم النساء والصبيان. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. المنافقون في كل مجتمع يعيشون فيه يبثون الإشاعات لإضعاف المسلمين، لإضعاف الهمم، لتخويفهم من أعدائهم، لإرهابهم من أعدائهم، هذا ديدنهم. وهؤلاء المنافقون كان هذا عملهم، فالله تعالى ثبطهم لأن المعركة قوية، فلو خرجوا معهم لا يعني أرهبوهم وبثوا الإشاعات في صفوفهم حتى يضعفوا، ولو ضعفوا هزموا. والهزيمة بالإشاعات تسبق الهزيمة بالقتال. هذا يعني جاء في الحديث أن الله تعالى نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب الذي يسبقه، خوف الناس من المسلمين يسبقهم، فهذا الخوف هو سلاح إلهي يسبق السلاح البشري. فهنا يقول تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم. أوضعوا أي أسرعوا في صفوفكم، يبحثون عن الخلل عن النقص حتى يدخلوا منه. وهذا الخلال هو المكان الفراغ. أوضعوا أي الإضاعة والإسراع، إذا رأوا يعني شيء يعني فراغ أو يعني فرصة استغلوها. لما يبغونكم الفتنة، أي يريدون لكم أن تفتتنوا في دينكم وتضعفوا كما ضعفوا وتنافقوا كما نافقوا. ثم قال تعالى: وفيكم سماعون لهم. وهذه من أكبر الكوارث في المجتمع المسلم. فيكم سماعون لها احتمالان: فيكم من يسمع كلامهم، ولهذا الآن الكفار سلسلة حتى يصلوا إلى المسلمين. كيف يستغل الكفار المسلمين؟ يأتي الكافر إلى مسلم عادي ذمته واسعة فيقنعه بقضية، يأتي هذا صاحب الذمة الواسعة إلى إنسان آخر عنده تدين طيب لكن فيه غفلة فيستغله، يأتي هذا المتدين الطيب إلى إنسان عنده تدين كبير لكن ما عنده يعني الحماس الزائد في هذا القضية فيستغله، ويأتي هذا المتدين الكبير إلى إنسان عنده حماس شديد، فالسلسلة حتى ينتهي صاحب الحماس فيستغل صاحب الحماس لتنفيذ مخطط العدو بالسلسلة الطويلة وهو لا يشعر. الذي أمامه يدفعه ويعينه ويشجعه ويدعمه، إنسان صالح لكن ما يدري عن السلسلة أن الأخير تنتهي إلى سلسلة أخرى، ما يدري. لهذا كثير من الأحداث التي تقع وراءها يهود وراءها كفار، لكن لا يتم مباشرة. لو جاءت مباشرة لا ترفض، لكن فيكم سماعون لهم. السلسلة الطويلة تنتهي إلى إنسان ساذج، وهذا الإنسان الساذج ينفذ الأمر وهو لا يشعر، ثم ذاك الإنسان المتحمس يكون هو الضحية. وهذا هو السلسلة. وفيكم سماعون، وكم من حدث أعد في مكان من أمكنة العداء ونفذه من شخص من الأصدقاء. فإذن الله يحذر، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني: وفيكم سماعون لهم، أي يتجسسون لهم فينقلون أسراركم إليهم. وهذا موجود في المجتمع المسلم الآن، كثير من أسرار المسلمين لدى الغرب. من نقلها؟ غربيون؟ لا والله، من أبناء جلدتنا. لأن فيكم سماعون لهم، على حسابهم، قد شروا ذمامهم ودفعوا لهم، وهؤلاء باعوا أمانتهم لأعدائهم مقابل الأموال التي يأخذونها. فإذا الله تعالى يحذرنا، وهذا تربية عقلية للمسلمين ألا ينخدع. لابد أن يتفحص الأمور، ولابد أن يتوثق من أموره، خشية أن يكون فيه في داخل الصف نوع من هذا من هذه المخلوقات التي لا تتقي الله تعالى. ثم قالت: والله عليم بالظالمين. الله يعلمهم ولا يمنعهم، لأن الحياة تقوم على التدافع وعلى جهد الناس، لكن الله تعالى قد يريد أمرا أحيانا في فترة معينة لحدث معين لحكمة. وأما بقاء الناس كل إنسان يعني يجتهد قد يخطئ وقد يصيب، هكذا تقوم الحياة. وإلا فلو أن الله تعالى حمل المسلمين من كل شيء لو دخل الناس كلهم في دين الله ولما وقعت هذه المفارقات. والله تعالى أراد أن تقوم الحياة على المفارقات والمتناقضات والمتقابلات، ليتبين عظمة الله تعالى، خير وشر، صحة ومرض، غنى وفقر، سيد ومسود، شجاع وجبان، كريم وبخيل. هذه متناقضات تكشف عن قدرة الله تعالى. ثم في الآخرة جنة ونار، في الدنيا إيمان وكفر. نعم. ومنهم من يقول قبلها أسفل. نعم. لقد ابتغوا الفتنة. نعم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. هذا تذكير بمكرهم، أنهم عندما هاجرت إليهم يا محمد أرادوا أن يفتنوك وقلبوا لك الأمور، أي يعني كانت لهم مقترحات وكانت لهم يعني طلبات بهدف أن يفتنوك، لكن الله حماك حتى ظهر الحق. هو لظهور الحق، فيقول تعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فإذا ظهور دين الله ليس برغبتهم، وكان أرادوا أن لا يظهر ولكن الله تعالى أظهره، وهذا ذكر تذكير له بمنته عليه وحمايته له من المنافقين. نعم. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذا صنف، قيل أن هذا شخص اسمه الجد بن قيس، عندما قال صلى الله عليه وسلم هل لك في جلاد بني الأصفر، قال يا رسول الله إنني إذا رأيت نساءهم لا أطيق فلا تفتني. يعني هو من شدة تقواه وهو منافق وورعه لا يريد أن يرى النساء، فلهذا يقول يعني أعفني من القتال والخروج. فهذا كشف الله نفاقه وأخبر أنه منافق، ولهذا لم يحضر هذا الجد بن قيس غزوة تبوك، وكذلك عبد الله بن سلول لم يحضر غزوة تبوك. نعم. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه أخلاق المنافقين في كل عصر وفي كل جيل، يفرحون بأن يتضرر المسلمون الصالحون، يفرحون ويكرهون أن ينتصر المسلمون الصالحون، وهذا خلق النفاق. فالله تعالى يذكر يظهر ما بدواخلهم ويظهر ما في نفوسهم، وأنهم هذه طبيعتهم وهذا أمر طبعي. عدو دينك وعدوك لا يفرح بأن يصيبك خير ويفرح إذا أصابك شر. فالله تعالى يقول إن تصيبك حسنة، أي أمر فيه خير لك في دينك أو دنياك، تسؤهم أي تغضبهم ويكرهونها، وإن تصيبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون. أي لو غزوت فأصيب بعض أتباعك فرحوا أنهم لم يكونوا معكم، نقول لو كنا معهم لقتلنا كما قتلوا أو لجرحنا كما جرحوا، فيفرحون أنهم استطاعوا أن يخدعوك وأن لا يأتوا معك. فيقول تعالى أخبرهم يا محمد أنكم أصحاب عقيدة، أنكم تعتقدون وتؤمنون بالقدر وأن ما وقع ليس عنهم مفر. القدر لا يستطيع البشر أن يفروا من القدر، فنحن مؤمنون بالقدر. والمؤمن الإيمان بالقدر ليس فيه تواكل أو فيه ترك للأسباب، تتخذ الأسباب وتتيقن أنه لن يصيبك إلا ما قدر الله، يعني مثلا اليوم لو رجعت الشمس مرة أخرى إلى صبيحة هذا اليوم ثم عادت مرة أخرى، لن يقع في هذا اليوم إلا ما وقع اليوم. لا تظن أن حيلتك ستدفع عنك ما وقع أبدا، لكن لا يعني هذا أن تترك الأسباب، لكنك إن وقع شيء بدون اختيارك تحمد الله وتعلم أن هذا ليس في قدرتك تغييره، لكن لديك يقين في أن الله تعالى سيؤجرك على ما أصابك. فالمسلم كما جاء في الحديث: عجبا لأمر المسلم أو الأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمسلم. المسلم يعني مهما أصابه، أما الكافر فيحزن إذا أصابه ضرا، يحزن ويهلع ويصاب بالجزع. المسلم لا يعلم أن هذا قدر الله، وأن الدنيا كلها ابتلاء، الحياة الدنيا تقوم على الابتلاء، وكل الناس مبتلون. لا تظن أن هناك أحدا قد نجا من الابتلاء أبدا، حتى صاحب النعمة مبتلى، صاحب المال مبتلى، الفقير مبتلى، صاحب النعمة العافية مبتلى، صاحب المرض مبتلى، كل إنسان مبتلى. قد يبتلى الإنسان بالصحة وربما لا ينجح، لأن الصحة أحيانا تجعل الإنسان يطغى ويبطر. قد يبتلى بالمال وقد لا ينجح، لأن المال يبطر صاحبه. كم من صاحب مال بطر ولو لم يعطه الله مالا ربما يكون مستقيما. فإذا الدنيا قامت على الابتلاء. فيقول تعالى: قل يا محمد، أنت قل لهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. انظروا إلى هذا الاستعلاء، هذا القوة في نفس المسلم، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن يقينك في قدر الله يجعلك لا تتردد في نصرة دين الله. الموت بيد الله، الحياة بيد الله، كما قال خالد بن الوليد بن الوليد رحمه الله ورضي الله عنه، يقول: لقد دخلت 100 معركة وليس في جسمي شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعة برمح، وما مات، وها أنا ذا أموت على بعيرك على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. كم قد دخل من المعارك، حتى كان الكفار يقولون شيطان العرب كان يدخل أحيانا بدون درع، كل الناس يدخل بدروع، خاصة يضرب برمح ولا يعني بسيف يمنعه، وكان يدخل المعارك أحيانا بدون درع ليقينه في ربي عز وجل. فإذا القدر لا يستطيع البشر أن يغيروا فيه. فيا محمد قل لهم هذه عقيدتنا، لا نخاف من الموت، الموت سيأتي إما على الفراش وإما على الدبابات والسلاح. ولعلي قلت لكم بعض القصص، بعض إخواننا في ينبع يقول أن يعني توارث مهنة صيد السمك، قال أبوه مات في البحر وعمه مات في البحر وهو بدأ يصيد في البحر، فقال بعض أصدقائه: يا شيخ ما ترى أبوك مات في البحر وعمك مات في البحر، هترك خلاص خذ عبرة. قال فسألته: تو أبوك حي؟ قال لا. قال توفي؟ قال نعم. قال فين؟ قال على توفي مريض مات على فراشه. طيب وعندك قريب؟ قال كذا. قال خالي توفي بفيش؟ قال مرض. فين؟ قال على الفراش. قال لا تنام على الفراش، لأن عمك أبوك وعمك ماتوا على الفراش، لا تنام على الفراش. قضية القدر هذه يقين. فالله تعالى يقول: قل يا محمد. وهذا الإيمان بالقدر هو الذي جعل المسلمين فتحوا الأرض. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، هو ناصرنا، هو ثقتنا، هو رجاؤنا. ما ترى اليوم في حماس ثقة عجيبة في رب العالمين، يقول نحن واثقون في رب العالمين. والله كنا نجلس مع بعضهم يقتل من قاداتهم ورؤسائهم نتناقش معهم، يعني رأى فيهم استعلاء عجيب. قلنا: يا أخوان أنتم محاصرون، فكروا في حيلة. قالوا: أبدا، الحيلة أن ننصر هذا الدين والله يتولى أمرنا. في عجب، يعني يقين وقوة إرادة عجيبة. طيب الإخوان الفلسطينيين الآخرين، طيب سيلحقهم ضرر؟ قال: كلهم مقتنعون. يقول: نحن مقتولون مقتولون، إما نموت أعزة ولا نموت أذلة، نحن مقتولون. إسرائيل ما ترحم أحد، قد جربنا كل الحلول، كم بذلنا من حلول استسلام وقتلنا وحوصرنا، يعني ما هناك حل آخر، ما هناك أحد يحميك، كل الدول كاذبة. فإذا نموت أعزة ولا نموت أذلة. فإذا اليقين هو الذي يجعل الإنسان عزيزا. فإذا الله تعالى يعلمنا ليكون هذا عندنا معتقد، ليس فقط كلام. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا هو ناصرنا. هذا الإحساس بأن الله معك وأنك مع الله في حد ذاته قوة. أما إذا أحسست بأنك منقطع عن رب العالمين مهما كان عندك من سلاح. الآن ترون الأمريكان يا أخوتنا في العراق، يعني كثير منهم يعيش حياة الرعب. الآن أكثر من 30-40 ألف من الأمريكان يعالجون نفسيا في مستشفيات الغرب سرا، يعانون أمراض نفسية. لأن هذا الشخص لماذا يموت أصلا؟ كان يمشي إذا بدبابة طارت من جنبه وهو ما عنده إيمان بالآخر أصلا، كان يمشي إذا بزميله سقط من فوق الدباب قنص، أصيبوا برعب، ما عندهم إيمان في الآخرة، إحساس بأنهم منقطعون عن رب العالمين، ليس لهم تعلق برب العالمين. فهؤلاء يعيشون حالة الرعب. ولهذا الإصرار من الحكومة الأمريكية إن شاء الله هذا يعني سبب لسقوط هذه الدولة بإذن الله، لأنهم يعني يغالطون وهم يعيشون حالة الرعب والرهب. فإذا اليقين في رب العالمين هذا أساس عقيدة المسلمين، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإذا هذا تربية وتعليم للأمة الإسلامية أن ترتبط بربها عز وجل. نعم. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يستمر التوجيه الإلهي لنبينا عليه الصلاة والسلام لمخاطبة المنافقين، يقول أنتم نحن وإياكم بعضنا تربص ببعض، أنتم تربصون بنا إحدى الحسنيين، إما أن نموت في سبيل الله وإما أن ننتصر. هل ترب يقول تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، أي إما الشهادة وإما النصر، ما في شيء آخر، قد نقتل على أيديكم أو على أيدي غيركم أو على أيدي أصدقائكم من الكفار، هذا هو أحد الحسنيين التي نترقبها، وهذا عندنا حسنة ليست عندنا مصيبة. إن قتلنا في سبيل الله حسنة، وإن انتصرنا حسنة. أنتم ترون قتلنا يعني كارثة، نحن لا نراه كارثة. قل هل تربصون أي تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين، أما نحن فنحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، إما أن تأتيكم من الله جائحة أو مرض أو هلاك، أو نقتلكم بأيدينا إذا أعلنتم القتال، لأن الله لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل المنافقين، إنما أمر بأن يجاهدهم باللسان، جاهدهم بالحجة. فإذا أنتم تنتظرون نحن ننتظر، ولكن انتظارنا أعز وأشرف من انتظاركم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. أحيانا يأتونهم بنفقات هزيلة ليغطوا على نفاقهم، فيقول هذا الإنفاق لا ينفعكم ما لم يكن فيه إيمان في الداخل. الإنفاق لا ينفع إلا إذا قام على قاعدة إيمانية. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الكفر بالله وبالرسول يقطع ويحرمك فائدة وثمرة وبركة وأجر العمل، فكل عمل ليس مرتبطا بالإيمان لا قيمة له. ثم قال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. يأتون يصلون، لأنه لو غابوا انكشفوا، لكن أشكالهم وهم متجهون إلى المسجد يأتون وهم يحملون يعني أقدامهم متثاقلين، ليس هناك قناعة، لكن حتى يغطوا على نفاقهم. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ينفقون لكن كذلك ليس لديهم قناعة في الإنفاق. نعم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الله تعالى يقول يعني إن هؤلاء المنافقين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. لديهم أموال كثيرة ولديهم أولاد. الله تعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب. لا تظنن أن الله تعالى يمنع رزقه الكفار. لو لم يرزق الله الكفار من يرزقهم؟ هناك التنبيه الدقيق في سورة البقرة كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. دعا إبراهيم دعا الله أن يرزق من آمن. قال الله تعالى: ومن كفر من يرزقه؟ هناك رب آخر يرزق الكفار؟ لا. فلا ينبغي أن تدعو الله ألا يرزق إلا المؤمنين، لأنك كأنك تعتقد أو تظن أن هناك من يرزق الناس غير الله. الله يرزق الجميع، رزق الله لا حجر عليه، يرزق المؤمن ويرزق الكافر. ولكن الآخرة هي المشكلة، العقاب. فإذا الله تعالى يعطي المنافقين أموالا ويعطي الكفار أموالا ويعطيهم صحة ويعطيهم أولادا كما يعطي غيرهم، سنة الله، هذه سنة كونية للجميع، من سلكها وصل إلى النتيجة، من بحث واكتشف وصل إلى الاختراع، من لم يبحث ولم يكتشف لم يصل الاختراع ولو كان مسلما. والآن ما ترون الاختراع الكشوفات على أيدي الكفار، كشوفات طبية، كشوفات فلكية، كشوفات تقنية، كل هذه عملوا، هذا مبذول، لكن لا تعجبك، لا تخدعك، هذه لا تنفعهم. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، لأنه يبذل فيها جهدا كبير. الآن المكتشفين والباحثين الغربيين بعضهم يبقى 20 سنة يتابع صرصار، قد تستغرب، لا تستغرب، يتابع صرصار 20 سنة، يبحث في هذا الصرصار كيف يمشي وكيف يأكل وكيف يتزاوج، أنواع الصراصير، متى يعيش متى يموت، ويقدم بحث. طيب هذا جهد كبير وله فيه فائدة في الدنيا، لكنه تعب فيه، والفائدة في الآخرة عذاب. كذلك الأموال، ترونهم يجمعون الأموال، المكتشفين المخترعين يبذلون، بعضهم يبقى في المعامل 10 ساعات، يبذل جهد كبير جدا، لكنه عذاب لا ثمرة له في الآخرة، فقط في الدنيا. ثم قال تعالى: وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فمن زهقت نفسه كافر نعوذ بالله خسر الدنيا والآخرة. نعم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. لو يجدون، مرة ثانية، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. كل هذه وصف لحالهم، يصف الله تعالى حالهم الظاهري وحالهم الباطني. وهذا الوصف أولا لبيان نعمة الله على المؤمنين، وأن هؤلاء لا تنخدع بظاهرهم، بواطنهم شيء آخر، فيقول تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم ولكنهم ليسوا منكم وما هم منكم هم يعيشون معكم. ففرق أن تقول أنا منكم أو معكم، هم معهم كما قال الله المنافقين في الآخرة أولم نكن معكم، ما قالوا منكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم إلى آخر الآيات. فالمنافقون يعيشون مع المسلمين لكنهم ليسوا من المسلمين، وهذا من دقة القرآن. قلت تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. طيب يعيشون بيننا، هم معنا وليسوا منا. ثم قال تعالى ولكنهم قوم يفرقون، أي جبناء، وأنتم لستم جبناء. الذي فتح الأرض وأقام الدين ليس جبانا بل شجاع، أما هم يفرقون أي يخافون ولديهم رعب من مواجهة الكفار، من مواجهة الجبهات المقاتلة. لو يجدون ملجأ أي مكانا يتحصنون فيه ملجأ، سواء كان جبلا أو كان كما قال ابن نوح يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال يا بني اركب معنا، ثم قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله. أي جبل؟ من يعصمك من أمر الله؟ الجبل بيد الله. قال فحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وإذا بالماء يغطيه، بعض الناس يظن أنه سيتعلق بالوسائل والأسباب المادية لينجو من عذاب الله، ليس هناك أحد يحميك من عذاب الله. فيقول المنافقون لو يجدون ملجأ أي مكانا يلتجئون فيه يبتعدون عنكم حتى لا يشاركوكم في القتال لذهبوا إليه، أو مغارات لو هناك يعني غيران يذهبون إليها ليختفوا من الكفار لفعلوا، أو مدخلا مكان ضيقا لا يدخل فيه إلا بكلفة ومشقة، يعني بدأ من المكان الوسيع ملجأ أو غار والغار أضيق، أو مكان ضيق جدا لولوا إليه وهم يجمحون، أي سريعين في الهروب. فهذا خلق المنافقين، هذه أخلاقهم، وهذه يعني قناعاتهم، وهذه نفوسهم يكشفها الله تعالى ليفضحهم ثم ليحذر المسلمين من أخلاقهم حتى لا يكون مثلهم. فيحمد الله على نعمة الإيمان ونعمة الشجاعة في سبيل الله، وكل ذلك بسبب الإيمان وتعلقهم بربهم عز وجل، كما قال تعالى كما مر معنا هو مولاكم، الله مولاهم، هو الذي يحفظهم ويرعاهم. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول أخي السائل ما حكم الجهر بالنية، كأن ينوي المصلي ويقول نويت أصلي العشاء 4 ركعات جماعة؟ كما هو معروف أن العبادات مبناها على التوقيف أي ليست على الاجتهاد، فلا ينبغي لنا أن نتعبد الله إلا بما ورد في الشرع، إما في القرآن وإما في السنة الصحيحة، ونركز على الصحيحة. هناك أحاديث كثيرة في كتب الفقه الإسلامي لا تصح، وهناك أحاديث كثيرة في كتب الحديث لا تصح، ليست بالعشرات ولا بالمئات بل ربما بالآلاف، فينبغي أن نحذر، لا نقبل كل حديث. هذه المسألة لم يرد فيها حديث صحيح ولا ضعيف أصلا، وإنما ورد فيها قول للإمام الشافعي رحمه الله يحث على استحضار النية، أي أنك أنت إذا أتيت إلى الصلاة فلابد أن تستحضر أنك ستقف بين يدي الله عز وجل. بعض الناس يأتي إلى الصلاة وهو يعني يوسوس في الدنيا وفي أمور خارجية ويكبر، وهو لا ربما لا يستحضر أنه بدأ الصلاة، وربما لو انتهى من الصلاة وسأل نفسه متى بدأت وكيف بدأت ما يدري، وقد يأتي إلى الصلاة ويبدأ مع الصلاة مع الإمام وينتهي الإمام من الصلاة وهو لا يدري كم صلى ركعات وماذا قرأ الإمام، هذا لا يليق، هذه عبادة. طبعا ليس هذا يعني أن صلاته باطلة، لا، لكن أجرها ناقص، فلا بد من استحضار النية. لكن النية أصلا حاضرة للإنسان، أصلا عندما يؤذن المؤذن ثم تنطلق إلى الوضوء فتتوضأ، أصلا هذا دليل على أنك أنت متجه للصلاة، فالنية حاصلة. لكن يقول رحمه الله أنه لابد الإنسان أن يستحضر هذه النية حتى يعني تكون مدعاة للخشوع في الصلاة. فهم أتباعه أو كثير من أتباعه وبعض أتباعه أنه أراد نطق النية، ولهذا الآن كثير من الشافعية هكذا في عند كل صلاة: اللهم أني نويت أن أصلي 4 ركعات صلاة العصر، 4 ركعات حاضرا مع جماعة المسلمين في في في في المسجد، أو كهكذا. هذا الحقيقة لا لم يأتي يعني صلى الله عليه وسلم، فيعني نطق بالنية لم يرد في كل العبادات ما عدا في الحج. الإنسان ينطق النية لأنه سيدوم، ستطول يعني سيطول النسك، فتقول لبيك اللهم حجا أو عمرة أو يعني حجا قارنا حجا وعمرة، يعني لابد أن تذكر النسك الذي تدخل فيه لأنه سيطول النسك، فتحتاج إلى أن تكون هناك كلمة تذكرك بمقصدك أو يعني بالنسك الذي دخلت فيه. أما في غيرها فلم يرد هناك حديث في المسألة، والله أعلم. السؤال الثاني: ما حكم ما يقول إذا قرأ الإمام الفاتحة حتى يصل إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فيقول استعنت بالله، وبعضهم بعد نهاية الصلاة بعد أن يقول والضالين قبل أن يقول آمين يقول اللهم اغفر لي وارحمني آمين. الأول يقول استعنت بالله في حقيقة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، هذا تعبد دين، هل خفي عليهم وأنت عرفت؟ فإذا أنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، كيف تقول استعنت بالله؟ أنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني كلام الله ما يكفيك؟ ولهذا يبدو أن الشخص يجهل معنى إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هذه هنا يعني طلب من الله، أولا إخبار أنك تعبد الله تعالى ولا تستعين بغيره، فتقول يا ربي ليس لي غيرك من يعينني، أي أنني يا رب منقطع عن غيرك فلا معين لي إلا أنت، فإذا لا يحتاج أن تقول استعنت بالله، هي نفسها استعانة أصلا. ولهذا ينبغي للمسلمين أن يحرصوا على معرفة معاني الفاتحة، هذه الفاتحة نقرأها في حياتنا، إذا استنفذ الإنسان عمره إلى 60 سنة وقد صلى 40 سنة مثلا في حياته، أو 50 سنة أو 55 سنة وقد صلى 40 سنة، يكون قد قرأ الفاتحة أو سمعها أكثر من 500,000، يعني قرابة 500,000 مرة تقرأها وأنت لا تعرف معناها، أليس هذا يدل على أن الإنسان يعني فيه تقصير؟ لابد أن تعرف معنى الفاتحة. فهذا اللي يقول يعني استعنت بالله، هذا لا يدري يعني لا يفهم أن هنا إياك نعبد وإياك نستعين هي استعانة أصلا، تقول يا ربي أنني ضعيف فقير محتاج وليس لي من يعينني إلا أنت، وهذا أبلغ أنواع وأساليب السؤال، ذكر فقرك وحاجتك إلى الله، والذي علمنا هذا هو الله، الله هو الذي وضع هذه الجملة وهذه العبارة إياك نعبد وإياك نستعين. ثم الذي يقول قبل أن يقول آمين يقول اللهم اغفر لي وارحمني آمين، هذا جاهل، أنت دعوت بدعاء عظيم، وكلمة آمين تأتي لطلب الإجابة على دعائك العظيم الذي قد وضعه الله، أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، إذا هداك الله غفر لك ودخلك الجنة، هذا أعظم دعاء. فالله تعالى قد أمرك بأن تدعو وأنت في الصلاة، تدعو تقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، أنت دعوت فتظن أنك أنت ما دعوت، ولا وتظن أن كلمة آمين هذه ما لها معنى، فإذا لابد أن أقول اللهم اغفر لي وارحمني حتى أقول آمين على شيء صحيح، لا أنت دعوت اهدنا الصراط المستقيم. فهذه الصورة ينبغي أن نسعى ونحرص على معرفة معناها، لا يليق بك أن تعيش وتقرأها أكثر من 400,000 مرة أو 500,000 مرة وأنت لا تعرف معناها، فإذا لابد أن نحرص على أن نتعلمها وأن نفهمها ونكررها، نكرر دراسة معناها. وفيها هذه الصورة عظيمة جدا، يقول ابن القيم رحمه الله: الله تعالى أنزل 104 كتب وجعل معاني هذه الكتب في 4 من الكتب، وجعل معاني 4 في القرآن، وجعل معاني القرآن في المفصل، وجعل معاني المفصل في الفاتحة، وجعل معاني الفاتحة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. هذه كلمة عظيمة، لهذا ألف بعض العلماء رسالة سماها منازل السائرين، منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، فوضع 100 منزلة. قال هذه كلمة عظيمة تشتمل على منازل وقفات ومحطات. ثم جاء ابن القيم وشرح هذا الكتاب في كتاب سماه مدارج السالكين بشرح منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين في 3 مجلدات. ويقول الرازي رحمه الله في مقدمة تفسيره التفسير الكبير، يقول: لقد جرى مني كلام في بعض المجالس العلمية قلت لو أردت أن أخرج من الفاتحة 1000 مسألة لفعلت. فإذا يا أخوتنا هذه صورة عظيمة جدا، فينبغي أن نعرف معناها، نقف مع دلالاتها حتى نقرأها ونحن نعرف معناها، ما نقرأها هكذا كما تقرأ العبارات التي ليست يعني غير المفهومة. فإذا الذي يعني هنا يقول يعني استعنت بالله، هذا مخطئ، لأنه أولا لم يرد في الشرع مثل هذا اللفظ، والفرض لا ينبغي لك أن يعني أن تتكلم فيه إلا بما يعني ورد في المشروع، أو ثم تفهم أن هذه أن السورة فيها دعاء أصلا أو فيها استعانة بالله، وكذلك فيها دعاء. يقول عندما يقرأ الإمام ويأتي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول المأموم: اللهم صل على محمد عدد ما تعاقب الليل والنهار جهرا. لا، ما ينبغي. أولا في الفرض لا يجوز لك أن تتكلم إلا بما جاء في الصلاة. أما في النافلة فيجوز أن إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي عليه، إذا جاء ذكر الجنة أن تسأل الله الجنة، إذا جاء ذكر النار أن تتعوذ بالله من النار، فقط في النافلة، هذا جاء في السنة. أما في الفرض فلا، تنصت، تلتزم، تتأدب، أنت واقف أمام رب العالمين وقد علمك رسولك أدب الوقوف، أن تقف في خضوع وخشوع، وهذا الوقوف له أدب، والأدب تلقيناه من النبي صلى الله عليه وسلم. ما نجتهد، ما هناك مجال للاجتهاد، العبادات توقيفية. فإذا لا ينبغي لك أن تحدث شيئا في دين الله تظن أن هذا يعني قرب إلى الله، وكأنك تستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا لم يفعل. يقول هنا الأخ: ورد في كلام بعض علماء الصوفية المعاصرين أن الأولياء يخلقون بإذن الله، هذا من قلنا هذا هو من الجهل. إذا لم يبقى لله شيء، يخلقون بإذن الله، يعبدون بإذن الله، يرزقون بإذن الله، يحيون بإذن الله، يدخلون الجنة بإذن الله، هذا كلام فارغ الحقيقة، يعني ليس له يعني أصل يعتمد عليه. فأنت تقول بناء على إيش؟ من أخبرك؟ كيف تدعي أن الأولياء يخلقون؟ أين الدليل؟ لم يرد هناك إلا في عيسى عليه السلام، لأنه رسول، أعطاه الله هذه الآية العظيمة للدلالة على أنه رسول من الله، لأن الله تعالى أعطى الأنبياء براهين تدل على صدق نبوتهم، وإلا كل نبي ادعى أنه نبي، وجاء كذابون ادعوا أنهم أنبياء، كيف فرق بين الصادق والكاذب؟ إلا بدليل فوق طاقة البشر. وفي عهد عيسى عليه السلام كان الطب منتشرا، والناس لديهم قدرة على أن يفرقوا بين الاحتيال والحيلة وبين الطب، يعني مجتمع مؤهل علميا أن يعرف أن هذا طب أو غير طب، أحياء الموتى يعلم الأطباء أن هذا خارج عن قدرتهم، إبراء الأكمة والأبرص مرض أو مرضان لم يصل الطب إليهما مطلقا في عصرهم. فإذا لديهم القدرة على أن يعرفوا أن هذا الدليل من الله، فأعطى الله عيسى هذا الدليل. موسى عليه السلام كان عصره منتشر فيه السحر، وقد بلغ السحر يعني شأوا كبيرا في مجتمع عيسى عليه السلام، في, في, في, في المجتمع المصري، في مجتمع موسى عليه السلام، فهم مهيئون أن يعرفوا السحر من غيره، فأعطاه الله العصا، لديهم سحر، هم يعني يرمون العصي، يرمون الحبال فتنقلب ثعبان، فأعطاه الله العصا كما يفعل سحراءهم، فرموا الحبال وإذا بها يعني حيات كثيرة في الميدان، فرمى العصا وإذا بها تلقف كل ما يوجد. السحرة يعرفون أن هذا ما هو سحر، لأن عندهم تخصصهم، هذا تخصصهم، هم أقوياء في تخصصهم، أعطاهم وأعطاه يعني، فجاءت المعجزة من جنس ما في عصره، فعرفوا أن هذا ليس من السحر، هذا من الله، فأسلموا. في هذا يعني محمد صلى الله عليه وسلم يعني في بداية الإسلام في المجتمع العربي لم يكن لديهم علم لا بالسحر ولا بالطب، ولا إنما لديهم علم باللغة، وقد بلغت الاهتمام باللغة درجة كبيرة جدا، حتى أنهم كانت لهم أسواق في ذاك العصر، أسواق للأدب، أسواق للشعر، أسواق للخطابة، لأنهم قد نضجت لغتهم، فأعظم الكلام الجميل عندهم يعلق على باب الكعبة. فأعطى الله يعني نبينا صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله معجزة القرآن كلام، فعرفوا أن هذا ليس من كلام البشر، أن هذا فوق طاقتهم. إذن عيسى عليه السلام أعطاه الله تعالى معجزة إحياء الموتى، فإذا ادعينا أن بعض الناس يحيي كما عيسى، إذن هذا نبي، ثم نقول بإذن الله عيسى أحيا بإذن الله، لكن هذا لا يعطيه الله للناس، إنما يعطيه الله تعالى للأنبياء لغرض، لمقصد. فإذا دعوى أن هناك أحدا يحيي بإذن الله، هذا كلام كذب وليس له دليل، وفتح لباب الكهانة، ونقول هات يلا أحي. عندما يعني جاء شخص إلى أظن المأمون فقال له ما هو الدليل، ادعى النبوة، ما هو دليلك؟ قال دليلي أنني أقتل ثم أحيي. فضحك قال أما أنا آمنت بك، أي وزير ما آمن به؟ قال أقتله وحيه. هل الوزير يرضى أن يقتله؟ فقتله رحمه الله. فقال فضحك وزراء قالوا إذن كلنا يعني ما في أحد شخص يستطيع أن يقول أنا لا أؤمن بك، لأنه قال أنا الذي ينكر أنا مستطيع الآن أقتله ثم أحيه، هل أحد يرضى بهذا؟ ما يرضى. فإذا نأتي بهذا الشخص نقول هلا أقتل واحد من إخوانك وخلي هذا يحيي، هات ولي يحيي، هذا كذب. فإذا يا أخوتنا يعني الادعاء بأن أحد من البشر يملك أن يحيي أو أن يعني يعلم الغيب، هذه كلها دعاوى كاذبة. هل المزاح في الطلاق يوقع الطلاق؟ يعني واحد يقول أنا زوجتي طلقتك من باب المداعبة، عندما ظهرت في قبل فترة عملية يعني الكاميرا الخفية، واحد قال زوجته أنت طالق بالثلاث، فغضبت فقال معك الكاميرا الخفية، الكاميرا الخفية، هذا الجهل. فهذا يقول يمزح، الطلاق ما في مزح، الطلاق شيء جد يعني قضية جادة. فإذا هذا الذي يقول طلقتك أو طلقت زوجتي هذا يقع، هذا طلاق، هذا عقد، هذا لفظ شرعي وضع لحالة يعني شرعية، فلا يجوز شخص أن يستخدمه إلا في مكانه. لهذا قال العلماء ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق وأظن الأيمان أو كذا، والزواج يعني ليس فيها هزل، جدها جد وهزلها جد، فلا ينبغي الإنسان أن يعني يمزح في هذه الأمور. وإذا أنا ما صليت الجمعة وجاء وقت العصر هل أجمع الجمعة مع العصر؟ كلمة جمعة تطلق على صلاة الركعتين اللتين معهما خطبتان في المسجد اسمها جمعة، إذا صليت في بيتك لا تسمى جمعة، سمى ظهرا. فهذا الشخص يعني العبارة خاطئة، يعني إذا لم يصلي الجمعة مع المسلمين وصلى في بيته أو تأخر عن الجمعة أصبح ظهرا، ما أصبح جمعة. فيجوز لك إذا كنت مسافرا أن تجمع صلاة الظهر يوم الجمعة مع صلاة العصر يوم الجمعة، يجوز لك. لكن إذا صليت الجمعة مع المسلمين هل يجوز لك أن تجمع معها العصر؟ هذا الذي فيه خلاف، والجمهور يرى أنه لا يجمع بين الجمعة وبين صلاة العصر، لأن صلاة الجمعة صلاة إقامة والعصر صلاة سفر، فلا تجمع بينهما، فتصلي كل واحدة منهما في وقتهما في وقتها. أما لو أردت أن لا تصلي الجمعة وأنت مسافر فجمعت بين صلاة الظهر والعصر يوم الجمعة جاز. يقول رأينا أناس كبار السن يدعون إلى الخروج في سبيل الله إلى آخره. على كل إخوتنا الآن يعني الدعوة إلى الله أصبحت لها مدارس وأصبحت لها أساليب وأصبحت لها يعني جماعات وكل اتجاه له منهجه، فينبغي أن نحرص على أن يعني أن تكون أساليبنا ومناهجنا وفق الضوابط الشرعية حتى لا ندخل في دين الله ما ليس منه. فمثل هذه مثلا جماعة نشأت مثلا في بلد مثلا يعني بداية جماعة التبليغ نشأت في الهند. الهند مجتمع فيه كل الأديان، فيه أديان تخطر ببالك وأديان لا تخطر ببالك. عدد سكان الهند مليار، حتى قال بعض الكتاب عدد أديان الهند أكثر من عدد السكان. عجب، كل شيء يعبد. فهناك المسلمون أقلية، عدد المسلمين في الهند قرابة 200 مليون، وهم أقلية في الهند بجانب العدد الكبير الذي هو مليار. وهذه الأقلية تعيش في الهند مثل عدد سكان الدول العربية بكاملة، لكنهم أقلية. فهناك المسلم إذا أراد أن يتعلم دينه في هذا الخضم من الفساد ما يستطيع، فوضعوا له منهاج إخراجه من هذا المكان ليتعلم دينه. هل هذا المنهج صالح لكل مجتمع؟ قد لا يصلح لكل مجتمع، فهم يرون أنه لابد من إخراجه من هذه البيئة المنتشرة فيها عبادة الأبقار وعبادة الثعابين وعبادة كل شيء يعبد، كل شيء هناك يعبد. وكله طبعا المجموعات العابدة أفراد جماعات. فالشاهد أن هذا منهج قد يصلح في مكان ولا يصلح في مكان آخر. هنا أحد الإخوة ينبه إلى أن هناك كتاب اسمه صبر العلماء في طلب العلم والرحلة إليه، يقول أن هذا الكتاب صالح لمن يقرأه الطلبة ليستعينوا به على الصبر في طلب العلم. وصلى الله على نبينا محمد.